بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه. أما بعد، فإننا إن شاء الله نكون معكم في تدارس هذا المتن المبارك، وكنتم قد بدأتم التدارس في هذا المتن من المستوى الماضي، أليس كذلك؟ نعم. وأخبرني الإخوة الذين يشرفون على تدريس هذه المتون أنكم وصلتم إلى باب النوافل، فإن شاء الله سنواصل إن شاء الله التدارس في هذه الأبواب. الطريقة التي سنسير عليها هي أننا بإذن الله سبحانه وتعالى لن نتوسع في قضية الشرح ولا التدليل ولا غير ذلك. المقصود هو الفهم لعبارات المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الفهم يكون إن شاء الله فهما واضحا وجليا، كل حسب مقامه وحسب موضعه. الفرع أو الأمر الذي يحتاج إلى تعليل أو إلى تدليل أو كذا، نذكر فيه التعليل أو التدليل لا للاستدلال ولا لغير ذلك، وإنما فقط لتوضيح مقصود المصنف رحمه الله تعالى، لأننا نحتاج في كثير من الأحوال إلى مثل ذلك. بالنسبة لكتاب المختار للفتوى، أظن أننا لا نحتاج أن نتكلم عن هذا الكتاب ولا عن صاحبه، فالكتاب أشهر من أن يعرف، لأنه في الحقيقة أحد المتون المعتبرة عند علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. فإذا ما نظرنا إلى كلام المتقدمين والمتأخرين من الحنفية نجد أنهم ينصون على أن هناك متون، هذه المتون أصبحت من المتون المعتبرة التي تنقل لنا أقوال الإمام رحمه الله تعالى. فيعتبر ما ينقله أصحاب المتون هو المذهب أصالة عند الحنفية رحمهم الله تعالى، ولا سيما المتون المعتبرة المشهورة كمتن القدوري الذي هو من أقدم المتون، وكذلك متن كنز الدقائق للإمام النسفي رحمه الله تعالى، وكذلك المتون التي جاءت بعده، إلى أن وصلنا إلى هذا المتن الذي اشتهر في الآفاق وطار اسمه حتى أصبح من المتون المعتبرة، حتى نقل عن الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى أنه عد هذا المتن من الأربعة المتون، ومنهم من عدها من الخمسة المتون المشهورة. الكلام في هذا يطول، وأظن أنه قد مر معكم شيء من ذلك. وهذا المتن كما هو مشهور للإمام عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ألف هذا المتن، ثم بعد ذلك لما ألفه طار هذا المتن في الآفاق واشتهر، ثم بعد ذلك رأى أنه يحتاج إلى شرح فألف عليه شرحا كذلك، سماه الاختيار لتعليل المختار، سمى هذا الشرح الاختيار لتعليل المختار، وهو يعني شرح للمصنف نفسه، يعني لنفس صاحب المتن. وشرح هذا المتن كذلك مرات، أو يعني شرح عدة شروح حتى أوصلها يعني الدكتور ها هنا كذلك في مقدمته، الدكتور سائد في مقدمته لهذا الكتاب أوصلها إلى 19 شرحا، 19 شرحا، أكثرها إلى الآن لم يطبع، الذي طبع منها تقريبا 3 أو 4 من الشروح. نحن إن شاء الله سنسير مع المتن، ونسير إن شاء الله مع صاحب المتن، وإن شاء الله أحاول أن أبين يعني كما يعني هي الخطة المنتهجة في شرح هذه المتون. ليس المقصود التوسع، وليس المقصود الاستطراد، وليس المقصود حتى التدليل كذلك ليس مقصودا في هذه المرحلة، وإنما المقصود فهم المسائل، وضوح صورة المسألة. إذا كان المسألة فيها تشقيق أو فيها كذا، فإن المقصود أن يتضح أو أن تتضح عبارة الماتن بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر إن شاء الله واضحا واتفقنا على ذلك، إن شاء الله نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى فيما وصلتم فيه في باب النوافل، باب النوافل بإذن الله سبحانه وتعالى. هل أحد عندكم يا مشايخ يعني عنده استفسار أو أي شيء يريد أن يقترح في هذا الوقت قبل أن نبدأ؟ تفضل شيخ. بعض المشايخ يقولون أن المؤلف يعني اختار في هذا الكتاب قول الإمام فقط ولم يدخل فيها قول الصاحبين، فهذا صحيح؟ هو المؤلف كأصحاب المتون مشى على الأصل في ذلك، وهو أن الأصل في مذهب الحنفية هو قول الإمام، وهو في الحقيقة القول الذي يفتى به أصالة في مذهب الإمام، لكن لا يعني ذلك أنه ذكر مذهب الإمام مطلقا، لأنه كما عد الدكتور سائد كذلك يعني في مقدمته أنه تقريبا في 15 مسألة أو في 15 مسألة ذكر أن المفتى به قول الصاحبين أو قول أحدهما، لأن الضرورة تقتضي ذلك أو الحاجة أو كذا، وهذه في الحقيقة الضرورة والحاجة وغير ذلك ترجع إلى مشايخ المذهب المعتبرين الذين نصوا على أن الفتوى على غير قول الإمام، لكن الأصل من ناحية علمية ومن ناحية مذهبية أن قول الإمام هو في الحقيقة المذهب وهو المفتى به أصالة، فلذلك مشت يعني المتون المعتبرة مشت على هذا الأصل، وهو الذي سنسير عليه إن شاء الله طيب، قبل الدخول في المتن نجد أن صاحب المختار هو في الحقيقة كما ذكر الدكتور سائد أنه في الأصل عندما ألف المتن أصالة لم يذكر فيه الخلاف، لم يذكر فيه أيش يا مشايخ؟ الخلاف. تعرفون ما المقصود من الخلاف ها هنا؟ يعني الرموز التي ذكرها في كل مسألة أو في بعض المسائل يذكر رموزا، فيقول مثلا يرمز مثلا للشافعي رحمه الله تعالى بحرف الفاء، صحيح؟ ويرمز مثلا للصاحبين بحرف السين والميم، فيقول هكذا سين ميم، يعني يضمهما هكذا، المقصود بذلك خلاف الصاحبين. قال يعني من خلال التتبع لما صنفه الإمام في الأصل أنه لم يذكر هذه الرموز، ثم بعد ذلك كأنه رأى الحاجة إلى ذلك فذكر هذه الرموز، ثم بعد ذلك في الشرح أكثر النسخ على أنه استغنى عن هذه الرموز، يعني لم يعتمد على هذه الرموز. إحنا إن شاء الله يعني هذه الرموز سنشير إليها إشارة فقط في كل موضع أنه خلاف كذا أو كذا، لكن لن نتوسع في هذا الخلاف، لأن المقصود فهم مذهب الإمام أصالة وفهم قول الماتن الذي صرح به في هذا المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا كذلك أنبه إلى أن مجلسنا هذا يا مشايخ هو مجلس تدارس ومجلس علم، ليس المقصود منه أنه مجلس للفتوى، واضح يا مشايخ؟ ليس مجلس فتوى ولا مجلس أسئلة ولا مجلس يعني فلان حصل له كذا وكذا، لا، المقصود هنا أن نتدارس وأن نفهم كلام صاحب هذا المتن. إن شاء الله بعد ذلك في مراحل متقدمة الإنسان يستطيع أن يصل إلى مرحلة يستطيع أن يقول هذا القول مفتى به، هذا القول كذا، هذه مرحلة متقدمة، واضح يا مشايخ؟ هذا لابد أن يكون في اعتبارنا أثناء تدارسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أنا لن أتعبكم إن شاء الله، حتى القراءة ستكون عندي مباشرة هكذا، يعني لا نحتاج أن نقرأ ونقف ونرجع وكذا، لأنه يعني يكون فيه تكرار، فإن شاء الله أنا أقرأ العبارة وأشرحها مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حصل هناك خمول منكم أو يعني أو أحسست أن هناك يعني شيئا في أذهانكم يعني طرتم به شرقا أو غربا، إن شاء الله أكلف واحدا منكم أن يقرأ بعض الجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، باب النوافل، باب النوافل. طبعا هنا يعني جمع النوافل، والنوافل جمع نفل، والنفل هو الزائد على الأصل، الزائد على الأصل. فالنوافل يعني المقصود هنا ما زيد على الفرائض، الصلوات التي زيدت على إيش مشايخ؟ على الفرائض، هذه تسمى إيش مشايخ؟ نوافل، تسمى نوافل. إذن باب النوافل هي أو هو ما زاد على الفرض، وهو ينقسم إلى عدة أقسام، فهو أعم من المستحب وأعم من السنن المؤكدة، لكنه دون الواجبات، دون إيش مشايخ؟ الواجبات ودون الفرائض. فما كان زائدا على الفرائض والواجبات فإنه يسمى نوافل، أعم من أن يكون مستحبا أو أن يكون سنة مؤكدة. واضح يا مشايخ؟ نعم. باب النوافل. طبعا النوافل يا مشايخ أصل مشروعيتها لجبر النقصان، لجبر النقصان الذي يحصل في الفرائض، فالله عز وجل من علينا وشرع لنا هذه النوافل لأجل أن نجبر بها النقصان الذي يحصل في الفرائض، وهذا يحصل لكل إنسان، لكل إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر، يعني داومة، وهذه رواية الترمذي ورواية ابن ماجة وغيرهما من أصحاب كتب الحديث، من ثابر يعني داوم على 12 ركعة، وهذا العدد مقصود في ذاته، فهذه 12 ركعة هي السنن المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي في الحقيقة السنن التي لا يجوز، لا نقول لا يجوز معنى أنه يحرم، وإنما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. كيف إذا كان طالب علم، كيف إذا كان من الذين يريدون أن يستفيد الناس منهم وكذا، أن يكونوا من العلماء وكذا، فإنه لا بد أن يحافظ على هذه 12 ركعة، وهي ما تسمى بالسنن الرواتب، بالسنن الرواتب. قال: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حديث يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ركعتين قبل الفجر، وهما آكد السنن، آكد السنن، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر. وأربع قبل الظهر، والأصل أن تكون متصلة، أن تكون متصلة، يعني أربع ركعات بتسليمة واحدة. نعم. وركعتين بعدها مؤكدتين، لأنه سيأتي بعد قليل أن هناك ركعتين كذلك غير مؤكدتين. نعم. وركعتين بعد المغرب، هذه هاتان كذلك مؤكدتان، وركعتين بعد العشاء، وهاتان كذلك مؤكدتان. واضحة هذه يا مشايخ؟ نعم. هذه نحفظها أولا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نطبقها في كل يوم، لأن هذا هو المقصود من علم الفقه، ثم ثالثا نعلمها لأهل بيتنا وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا إن شاء الله، هذه الركعات، لأنها سنن مؤكدة في كل يوم وليلة. نعم. ويستحب أن يصلي بعد الظهر 4، يعني هذه 4 يا مشايخ مع الركعتين، فيكون المجموع إيش؟ المجموع أربعا، يعني المقصود أن يصلي 4 مع الركعتين، في ضمن الركعتين، فتكون ركعتان سنة مؤكدة وركعتان مستحبة. نعم. هذا على قول الكثير، على قول الكثير، ولا نريد التفصيل يعني في ذلك، إن شاء الله يأتي في موضعه. وقبل العصر 4 كذلك، هذه مستحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد فيها غير ما حديث. وبعد المغرب 6 كذلك مع الركعتين، يعني قلنا بعد المغرب ركعتان مؤكدتان، صحيح؟ ثم يزيد عليها 4، فيكون المجموع 6، وهي صلاة الأوابين، وورد فيها فضل مشهور، ورد فيها فضل مشهور أن من حافظ عليها بعد صلاة المغرب كانت كعبادة 12 سنة، هكذا ورد في كثير يعني من الآثار والروايات، ونقل ذلك أصحاب الشروح والحواشي. قال: وقبل العشاء 4، هذه كذلك بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة قبل العشاء 4، وهي مستحبة كذلك. وبعدها 4 كذلك، 4 مع الركعتين، مع الركعتين، يعني يأتي بركعتين مؤكدتين ثم يأتي كذلك بركعتين مستحبتين. واضح يا مشايخ؟ هذا يعني على قول الكثير، على قول الكثير. ومنهم من قال في هذا وفي الظهر يأتي بركعتين بعدها ثم بعد ذلك يأتي بأربع غير الركعتين. نعم. أنت قلت هذا الكلام وبعد وبعد وقبل العشاء أربعة. نعم. وبعدها أربعة. نعم. هذا قلت متصلة مع ركعتين مؤكدتين. بالنسبة لقبل العشاء، قبل العشاء أربعا بتسليمة واحدة، بعد العشاء كذلك يأتي بركعتين مؤكدتين ثم يأتي بعدها بركعتين. أنا أقلت الكلام أن هذا بعد المغرب ستة. نعم. أربعا بالنسبة لبعد المغرب ستة، الأكثر على أن هذه الستة يعني كل ركعتين منفصلة. أيوة. كل ركعتين منفصلة، يعني يأتي أربع ركعتين مؤكدتين ثم بعد ذلك يأتي بركعتين ثم بركعتين ومنهم من قال يعني هناك خلاف يعني في هذه المسألة، لكن هذا يعني قول الأكثر، قول الأكثر في ذلك. نعم. قال ويصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعة، ويصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا بتسليمة واحدة وهذه المسألة نبه عليها صاحب التبيين أعني الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى على أن الأربع ركعات تكون بتسليمة واحدة سواء كانت القبلية أو البعدية. نعم. وبعدها أربعا، طبعا هنا قال سين فاء يعني خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو الذي رمز له بحرف السين والشافعي رحمه الله تعالى، أنهم يرون ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. نعم. ويلزم التطوع بالشروع مضيا يعني بمعنى أنك إذا شرعت في تطوع سواء كان هذا التطوع صلاة أو صياما، فإنك إذا شرعت في الصلاة مثلا يعني شرعت في صلاة ركعتين نافلة، فإنه يجب عليك أن تمضي فيهما يعني أن تكملهما ولا يجوز لك خلاف ذلك. فإن لم تفعل ذلك يعني قطعتهما بعذر أو بغير عذر، فإنه عند ذلك يجب عليك أن تقضيهما. ولذلك قال مضيا يعني إذا كنت أثناء الصلاة، طيب، وقضاء يعني إذا قطعت الصلاة أو لم تكمل هاتين الركعتين فإنك تقضيهما بعد ذلك. واضح يا مشايخ؟ وهذا على على على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لأن عند الحنفية رحمهم الله تعالى قاعدة مشهورة أن النفل يلزم بالشروع، أن النفل يلزم بأيش يا مشايخ؟ بالشروع. وهذه القاعدة لها أصل وهو قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فالله عز وجل أمرنا بالحج ثم أمرنا بالإتمام، فاستدلوا في ذلك بالقياس وببعض الأدلة كذلك التي ليس هذا محل الكلام فيها. نعم. قال ويلزم التطوع بالشروع مضيا يعني خلافا للشافعي، وقضاء كذلك خلافا للشافعي، لأنه كما قلنا التزم موجب إتمامهما فيجب أن يحفظهما عن البطلان. فإن افتتحه الضمير هنا يرجع إلى ماذا يا مشايخ؟ التطوع. نعم. فإن افتتحه أي التطوع، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. هنا يا مشايخ يعني هذه المسألة أصلا يعني لها شق أصلي، وهو أن الأصل أنه يجوز للمتطوع أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر. واضح يا مشايخ؟ يجوز للمتطوع أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر. أجر صلاته هل يكون كأجر القائم أو لا يكون كذلك؟ هذه مسألة خلافية ليس هذا محل الكلام فيها الآن، لكن هذا الجواز. طيب الآن قال فإن افتتحه يعني التطوع قائما، هو شخص شرع في الصلاة إيش؟ قائما، يعني لم يشرع جالسا، اتفقوا على أنه إن شرع جالسا فإن هذا يجوز ولا يضره في ذلك شيء ولا يكره. لكن الكلام هنا وموضع المسألة هنا، صورة المسألة أن شخصا شرع في الصلاة قائما ثم قعد لغير عذر، يعني كان قعوده من غير عذر، يعني لم يطرأ عليه مرض وهو في أثناء الصلاة، وإنما قعد من غير عذر، ففي هذه الحالة جاز عند الإمام رحمه الله تعالى، وهو المذهب، وهو المذهب جاز. طبعا قال سم يعني خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، ويكره. الإمام رحمه الله تعالى قال أن قال بالجواز لكن مع الكراهة. لماذا؟ يعني لأنه لما شرع على شيء شرع بالقيام، فإن الأصل أن يتمه كما شرع، ولذلك أتى بهذه المسألة بعد مسألة ويلزم التطوع بالشروع، فكأنه إذا شرع في شيء ابتداء عزيمة فلا يصير إلى الرخصة إلا لعذر، لكنه إذا شرع ابتداء وهو مترخص فإنه يجوز له ذلك من غير كراهة، من غير كراهة. نعم. فإذا الإمام رحمه الله تعالى قاس هذه المسألة على الشروع جالسا، على المسألة الأصلية، وهو أنه إذا شرع جالسا ابتداء. واضح يا مشايخ؟ نعم. وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان. وصلاة الليل ركعتان بتسليمة، يعني إما أن تصلي في الليل ركعتان بتسليمة أو أربع بتسليمة أو ست كذلك بتسليمة أو ثمان ولا تزيد على ذلك، يعني لا تزيد على ثمان بتسليمة واحدة. هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في هذا الباب. نعم. وتكره الزيادة على ذلك. لماذا تكره؟ لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل. نعم. التنزيه ليس تحريما، ليس تحريما. نعم. واللي يعني المسألة كذلك فيها كلام، فيها كلام حتى في الزيادة كذلك، لكن نحن كما قلت لكم نسير على ظاهر المتن إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو يعني المتن إن شاء الله هو قول معتمد في المذهب، قول معتمد في المذهب، يعني صاحب المختار لا يذكر شيئا في هذا المتن إلا ويكون له اعتماد في في المذهب. في بعض المسائل قد يكون التصحيح مختلفا، يعني يكون هناك أقوال، لكن نحن كما ذكرت لكم لا نتوسع في هذه المسائل، وإلا ما استطعنا أن نقرأ إلا بابا واحدا أو شيئا من ذلك، ولذلك إن شاء الله نحاول أن نمشي، ولا سيما أنكم متأخرون الآن عن عن زملائكم في القاعات الأخرى كما وصلني، يعني زملائكم في المتون الأخرى في مذهب المالكية والشافعية والحنبلية هم في الحقيقة بعضهم تجاوز المقرر كذلك، يعني بعضهم ما شاء الله دخل في المستوى الأول، دخل في المستوى الثاني، ونحن لازلنا في لعلنا في ثلث أو ربع مقرر المستوى الأول، فلذلك إن شاء الله نحاول أن نسير سيرا حثيثا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وفي النهار ركعتان، وفي النهار ركعتان أو أربع بتسليمة ولا يزيد على ذلك، يعني في النهار لا يزيد على أربع بتسليمة، فلا يصلي ستا أو ثمان كما في الليل، كما في الليل، ومرجع ذلك إلى النقل، مرجع ذلك إلى النقل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في النهار على أربع بتسليمة ولم يزد في الليل على ثمان بتسليمة. طبعا هذا خلافا للشافعي كذلك رحمه الله تعالى. والأفضل فيهما يرجع الضمير إلى إيش يا مشايخ؟ الليل والنهار، الليل والنهار. والأفضل فيهما الأربع، يعني الأفضل في الليل والنهار أربع ركعات، أربع ركعات يعني بتسليمة واحدة، فلا يفصل بينهما بتسليمة. نعم. ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة. نعم. وطول القيام أفضل من كثرة السجود، طول القيام أفضل من كثرة السجود. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، طول القنوت. وتعرفون أن الصلاة هي عبارة عن ذكر، والذكر على مراتب، فأعلى الذكر هو قراءة القرآن، فإذا كان هو أعلى الذكر وفي كثرة الركوع والسجود كثرة الذكر لكنه من التسبيح والتهليل, وفي إطالة القيام كثرة قراءة القرآن, وهو أفضل بالإجماع, وهو أفضل بالإجماع يعني قراءة يعني أفضل الذكر هو قراءة القرآن. فعند ذلك قالوا طول القيام مقدم على كثرة الركوع والسجود. نعم. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل. هذه مسألة مهمة جدا يا مشايخ, وهو أن عندنا يعني عند الحنفية رحمهم الله تعالى قاعدة مفاد هذه القاعدة أو قاعدة مفاد هذه القاعدة أن كل ركعتين صلاة مستقلة. احفظوا هذه القاعدة يا مشايخ, كل ركعتين صلاة إيش؟ مستقلة. صلاة مستقلة, هل يمشي معنا هذا؟ نعم. طيب, إذن إذا قلنا أن كل ركعتين صلاة مستقلة فعند ذلك تكون القراءة واجبة في جميع ركعات النفل, لأنك إذا صليت ركعتين فإنه يجب عليك أن تقرأ في كل ركعة ما تيسر معك من القرآن, صحيح؟ وأن تقرأ سورة الفاتحة وأن تقرأ السورة, ثم في الركعة الثانية كذلك. فإذا شرعت في الثالثة مثلا, لو كنت في الأربع الركعات التي قبل الظهر إذا شرعت في الثالثة فهل تقرأ أو لا تقرأ؟ هل تقرأ يعني الفاتحة وسورة, أم أنك مثلا يسن لك أن تأتي بالفاتحة كما هو الحال في الأربع الركعات للظهر لصلاة الظهر؟ واضح يا مشايخ؟ فهذه هي الصورة. فنقول نحن كل ركعتين صلاة مستقلة, فعند ذلك في الركعة الثالثة كأنك في الأولى. فماذا تقرأ في الأولى؟ الفاتحة وسورة. وهذا مر معكم في واجبات الصلاة, صحيح؟ أن واجبات الصلاة منها قراءة الفاتحة بعينها وقراءة صورة, أي وضم صورة إلى إيش؟ الفاتحة. نعم. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل, لأنه كما قلنا أن كل ركعتين منها إيش مشايخ؟ صلاة مستقلة. وينبني على ذلك كثير من الأحكام التي تأتيكم إن شاء الله في مضانها. طيب, قال فصل في صلاة التراويح. الآن هو انتهى من السنن الرواتب التي تتعلق بالصلاة, وكذلك انتهى من السنن المستحبة أو من المستحبات التي تتعلق بالصلاة, ثم أتى الآن في فصل التراويح ما يتعلق بإيش يا مشايخ؟ بصلاة, وهي صلاة العشاء. صلاة إيش يا مشايخ؟ العشاء. صلاة التراويح هي في زمان مخصوص وهو شهر رمضان, وفي وقت مخصوص وهو بعد صلاة العشاء, يعني بعد أداء صلاة العشاء, فلا تراويح قبل صلاة إيش؟ العشاء. يعني من أذن عليه أذان العشاء ثم قال أنا أصلي التراويح ثم آتي بصلاة العشاء, فإن هذه التراويح لا تعتبر صلاة التراويح التي هي المسنونة التي لها أجر مخصوص, وإنما تعتبر نافلة من إيش؟ من النوافل, لأنها سنة العشاء. يعني صلاة التراويح سنة إيش يا مشايخ؟ العشاء. نعم. وسميت صلاة التراويح بذلك لأنه إيش؟ لأنه بين كل أربع ركعات ترويحة. هكذا كان عادة السلف رضي الله تعالى عنهم, أنهم كانوا يصلون أربع ركعات ثم يرتاحون بقدرها, ثم يصلون أربعا ويرتاحون بقدرها, ثم أربعا ويرتاحون بقدرها, ثم أربعا وهذه 16 ويرتاحون بقدرها, ثم أربعا ويرتاحون بقدرها قبل الوتر كذلك. إذن خمس ترويحات. فلذلك سميت صلاة إيش يا مشايخ؟ التراويح. نعم. التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء من غير فرق في ذلك. وهي من سنة الخلفاء, كما يعني تعلمون أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني جمع الناس على هذه الصلاة, وذكر العلة التي أن الناس لم يجتمعوا أو لم يكملوا الاجتماع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا. ثم بعد ذلك أحيا ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه, وعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعده. نعم، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. هنا يعني قال بعد العشاء إشارة إلى أن صلاة التراويح لا يشترط أن تكون قبل الوتر، فقد تكون قبل الوتر وهو الأفضل، وقد تكون كذلك بعد الوتر، لأنها قيام ليل، لأنها إيش يا مشايخ؟ قيام ليل. فعند ذلك إذا كانت قيام ليل فإن الليل بأجمعه يعمها، يعني تدخل، هو ظرف لها، هو ظرف لها، لكن لا بد أن تكون بعد العشاء لأنها سنة للعشاء، فهي ملحقة وتابعة للفرض الذي هو صلاة إيش يا مشايخ؟ العشاء. طيب، قال وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان. هنا وينبغي يعني ويسن، ويسن ذلك سنة إيش؟ مؤكدة، في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يعني تكون 4 ركعات بتسليمتين، بتسليمتين. على ذلك جرى العمل، على ذلك جرى العمل. وإن كان الأصل في صلاة الليل والنهار كما مر معنا أنها 4 ركعات بإيش؟ بتسليمة واحدة، لكن بالنسبة للتراويح جرى العمل على أنه 2 ركعات بتسليمة، يعني كل 2 ركعات بتسليمة، فيكون المجموع 10 تسليمات، 10 تسليمات وليس 5 تسليمات. نعم، قال كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. في أثناء هذا الجلوس هو مخير بين أن يصلي منفردا وبين أن يذكر الله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ يعني في هذه الترويحة، وهناك يعني كلام طويل فيما كان يفعل أهل المدينة وأهل مكة، ترجعون في ذلك إلى بعض الشروح، لكن المقصود أن هذه الترويحات يعني يصلي 4 ثم بعد 4 يرتاح مقدار هذه 4، وهذا المقدار أو هذا الفاصل بين الترويحتين يعني يذكر الله عز وجل فيه ويقرأ ما تيسر له من القرآن، وإن شاء أن يصلي منفردا يتنفل، لا إشكال في جميع ذلك. وكذا بعد 5، يعني كذلك يجلس، يعني وكذا يجلس بعد إيش؟ 5، وهي التي تسبق الوتر، يعني عندما ينتهي من 20 ركعة وأراد أن يقوم للوتر كذلك يرتاح بعد 20، على الصحيح يعني على ما رجحه هنا في المتن، فيكون هذا بعد 5 قبل الوتر. نعم، ثم يوتر بهم، يعني بعد أن ينتهي من 20 ركعة يوتر بأهل ذلك المسجد، أو يوتر بأهل بيته إن كان صلى في البيت، أو يوتر بنفسه إن كان صلى بنفسه. نعم، ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان. على هذا انعقد الإجماع أنه لا يجتمع لصلاة الوتر إلا في شهر إيش يا مشايخ؟ رمضان. نعم، ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، أما في غير رمضان فإنه يصليها منفردا، يصليها كل واحد يصلي الوتر منفردا. نعم، ويكره قاعدا، يعني ويكره أن يصلي، نعم، صلاة التراويح قاعدا مع القدرة على القيام. المقصود هنا في الوتر، يعني في الوتر، في الوتر، لأنه الآن قال ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، ويكره يعني الوتر، يعني إيش الوتر؟ قاعدا مع القدرة على إيش؟ على القيام. لماذا؟ لأنه قد تأكد، يعني صلاة الوتر قد تأكدت حتى أصبحت واجبة إن شاء الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الوتر، في باب الوتر بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى الأقل أنها سنة مؤكدة، ولذلك هذا كذلك هو الأصح في سنة الفجر، في سنة الفجر، فإنه كذلك في سنة الفجر يصليها قائما ولا يصليها قاعدا إلا من إيش؟ إلا من عذر، إلا من عذر. نعم، قال والسنة ختم القرآن في التراويح 1 السنة، يعني في هذا الباب، يعني في باب التراويح ماذا يقرأ؟ قال يختم القرآن أو ختم القرآن في التراويح واحدة مرة واحدة، يعني هذا هو السنة، وهذا هو أقل شيء في هذا الباب. فمن زاد على ذلك قالوا إنه أفضل، لو زاد ختمتين فهو فضيلة، ومن زاد ثلاث ختمات فهو إيش؟ فهو أفضل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يختم القرآن كاملا، أن يختم القرآن كاملا في صلاة التراويح. أنتم معي يا مشايخ؟ نعم. الجميع إن شاء الله. طيب، إذن قال والأفضل والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، حتى قالوا إنه لا يترك لكسل الناس، لا يترك ذلك لكسل الناس. وهذا يعني قول المتقدمين، وتعرفون في ذلك الزمان الناس كانوا يعني في قوة في الدين وفي قوة في الطاعة والعبادة وغير ذلك، فلذلك يعني هذا هو الأصل في المذهب، أنه لا يترك لا يترك ختم القرآن في التراويح وهناك فتوى لبعض المتأخرين ولكثير من المتأخرين في ذلك، إن شاء الله يأتي يعني ذكرها في موضع آخر. قال والأفضل في السنن المنزل، يعني الأفضل في عامة السنن أن تصلى في إيش يا مشايخ؟ في المنزل، سواء كانت الراتبة أو غير الراتبة، تصلى في المنزل إلا التراويح، فإن صلاته بالجماعة في المسجد سنة كفاية. سنة إيش يا مشايخ؟ كفاية. عندنا فرض كفاية وعندنا سنة كفاية. سنة الكفاية هي التي إذا قام بها البعض فإنهم ينالون الفضيلة، مع أن الآخرين لا يترتب على تركهم ذلك إيش؟ إثما. فالأصل في صلاة التراويح أن تصلى في المسجد خلف إمام متقن حافظ يقرأ يعني يختم القرآن في شهر أو في شهر رمضان ختمة واحدة، وسنة كفاية أن يحضر الإنسان إلى المسجد. ولكنه إذا لم يحضر إلى المسجد وصلى في البيت فإنه لا يكون مسيئا، أما إذا ترك الجميع الصلاة في المسجد فإنهم يسيئون بذلك. واضح يا مشايخ؟ إذا لابد أن تكون هناك جماعة يقيمون صلاة العشاء، وهذا بلا إشكال، ثم صلاة التراويح، وهذا الإمام يختم بهم ختمة. وبالنسبة لمن هو ساكن في ذلك الحي يسن له أن يحضر تلك الختمة ويصلي مع الإمام، فإن كان به عذر فهذا أمر آخر، إن لم يكن به عذر لكنه هو يعني حافظ ويريد أن يختم بأهل بيته وكذا، فإنه يكون قد ترك هذه الفضيلة، ترك هذه الفضيلة، لكنه لا يكون مسيئا، لا يكون مسيئا، لأنه ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعند ذلك لا يكون مسيئا بفعل ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بصلاة التراويح. طيب، قال فصل في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كما تعلمون هي صلاة يعني لها وقت معين حين حصول بعض الظواهر الكونية التي يعني وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل مثل هذا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نذكره، ومن ذلك أن نصلي صلاة إيش يا مشايخ؟ الكسوف. أن نصلي صلاة الكسوف، وعندنا يطلق الكسوف يعني إطلاقا عاما ويراد به كذلك الخسوف، وإن كان حين النظر والتدقيق في ذلك نجد أنه إذا قلنا الكسوف فإنه يطلق على كسوف الشمس، والخسوف خاص بإيش؟ بالقمر، وهذا هو الذي يعني سيأتيكم كذلك بعد قليل في كلام الماتني رحمه الله تعالى أو في كلام صاحب المتني. قال صلاة كسوف الشمس ركعتان، صلاة كسوف الشمس ركعتان، كهيئة النافلة، كهيئة النافلة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. يعني عندنا يصلي صلاة الكسوف بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها فقط، ينادى لها فقط فيقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصوت يصل يا مشايخ إلى آخر القاعة. طيب، فيقال الصلاة جامعة فلا يؤذن لها ولا يقام، وتصلى كهيئة النافلة، يعني ركعتين بقيام واحد وركوع واحد، بقيام واحد وركوع واحد، هكذا يعني الهيئة التي حفظت عن علماء المذهب عن يعني بجميع الطبقات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، طبعا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، أن الشافعية يرى أنها ركعتين بقيامين وركوعين، بقيامين وركوعين. نعم، قال ويصلي بهم إمام الجمعة، يصلي بهم إمام الجمعة. وأنتم مر معكم باب الجمعة ولم يمر معكم، لم يمر معكم، سيأتيكم إن شاء الله باب الجمعة، لأن إمام الجمعة هو الذي يولى من قبل السلطان أو نائبه، يعني إما أن يكون السلطان أو نائبه درءا للفتنة والاختلاف والافتراق، لأنه يا مشايخ إذا كان كل مسجد يعين له إماما وكل إمام له رأي وله كذا، سيحصل بين الناس اختلاف وافتراق، فلذلك يوكل مثل هذه الأمور أو توكل مثل هذه المهام إلى السلطان أو من ينيبه السلطان حتى يحصل عند ذلك اتفاق ولا يحصل أي مشايخ افتراق. فلذلك قال ويصلي بهم إمام الجمعة، لأن صلاة الكسوف هي اجتماع، هي إيش؟ اجتماع، والجمعة اجتماع، صحيح مشايخ؟ فعند ذلك كل منهما يشترط فيه حضور الإمام الراتب أو نقول السلطان أو من أنابه السلطان كمثل الإمام الراتب، كمثل الإمام الراتب. ولا يجهر، يعني ولا يجهر الإمام في صلاة الكسوف، بل تصلى سرا. قالوا ويطيل فيها القراءة، فيقرأ فيها قدرا طويلا من الآيات كنحو سورة البقرة مثلا، بقدر سورة البقرة حتى تنجلي الشمس، حتى تنجلي أيش مشايخ الشمس. نعم، قال ولا يخطب، لأن الخطبة كذلك لم تنقل، فعند ذلك يطيل بهم القراءة، يطيل بهم القراءة. ثم بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة فإنهم يسبحون ويذكرون ويستغفرون ويتوبون إلى أن تعود الشمس إلى طبيعتها، إلى طبيعتها، أو يزول ذلك الأمر الطارئ. قال فإن لم يكن، يعني فإن لم يكن إمام الجمعة، إمام الجمعة أو من هو أعلى منه من القاضي أو السلطان أو غير ذلك، صلى الناس فرادى ركعتين، يعني بمعنى أنهم لا يجمعون وإنما يصلون يا مشايخ فرادى ركعتين أو أربعا، ركعتين أو أربعا على الخلاف الذي مر معنا، ويدعون بعدها، يعني ويدعون بعد الصلاة، يدعون بعد يا مشايخ بعد الصلاة حتى تنجلي الشمس، فيستمرون في الدعاء والاستغفار إلى أن تنجلي الشمس، يعني بمعنى أنه يعني يظهر ضوءها أو ما كان منكسفا من ضوءها، عند ذلك يعني يقطعون ما هم فيه من الصلاة أو من التسبيح أو غير ذلك، يعني من هذا الاجتماع، ما هو هذا من هذا الاجتماع. نعم، قال وفي خسوف القمر يصلي كل، كل يعني من الناس، يعني كل واحد من الناس يصلي، كل واحد من الناس وحده، يصلي وحده، لأن في الغالب أو في الأغلب يا مشايخ الخسوف يكون في الليل، والليل يصعب فيه إيش الاجتماع، فعند ذلك المنقول في ذلك أنه لم يحصل اجتماع في الخسوف، فيصلي كل واحد منهم فرادى في بيته، وسواء صلى ركعتين أو أربعا، وإن كان كما قلنا والأفضل رباع، والأفضل رباع كما مر معنا في المتن. طيب نكمل هكذا ونأخذ فاصل مشايخ. طيب هل نكمل الكلام أو نأخذ فاصل؟ العادة كيف جرت العادة؟ هو شوي شكل يعني نأخذ مرة شوي. طيب طيب هيا مشايخ، في أي نقاش في الأبواب الماضية؟ هل هناك أي نقاش في الأبواب الماضية في عبارة غير واضحة أو كذا؟ تفضل. قوله يلزم تطور بشروط مضيا، يعني الآن أنت الآن عندما شرعت في الصلاة، في الصلاة فإنه يجب عليك أن تمضي في الصلاة. ما معنى أن تمضي؟ يعني أن تكمل الصلاة، واضح؟ فإذا شرعت في الصلاة فإنه يجب عليك أن تمضي فيها، يعني أن تكملها، فإذا لم تكملها فعند ذلك يجب عليك أن أن تقضيها. نعم أن تقضيها. تفضل. السنة الكفائية هي التي إذا قام بها البعض فإنه ينال الفضيلة، ينال الفضيلة ولا يلزم من ذلك، يعني ليس كالواجب الكفائي. الواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض أسقط الإثم عن إيش؟ عن الباقين. لكن هذا أسقط أصل الإثم عن الباقين، لأن سنة الكفاية كما قلنا أنه لا بد أن تكون موجودة، يعني لا بد كما قلنا أن يقيم أهل المسجد التراويح، لا بد أن يقيموا التراويح. فإذا لم يقيموا أساءوا، إذا لم يقيموا إيش يا مشايخ؟ أساءوا. فعند ذلك كأن فيه إسقاطا للإساءة عن غيره، عن غيره من المكلفين، فهو عند ذلك ينال الأجر والمثوبة ويسقط الإساءة عن غيره. نعم. الأصل أنه يصلي في المسجد، الأصل أنه يصلي في المسجد، ثم إذا انتهى من المسجد يصلي بعد ذلك في بيته إن أراد الزيارة، لأن كما قلت لكم أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل، سواء كانت من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، فإنها كلها تسمى تراويح لأنها هي قيام في ذلك الوقت، لكن لها هذا الاسم في شهر رمضان، في شهر رمضان. نعم. كما ترى في النوافل إذا كانت رباعية ثم أنه تقريبا واحدة، أما في التراويح لماذا كنا بتسليمتين؟ هكذا جرى الأصل في التراويح أن تكون كذلك بتسليمة واحدة، لكن هكذا جرى العمل. نعم هكذا جرى العمل، وقد نص على ذلك صاحب مراقي الفلاح وكذلك أصحاب الحواشي على هذه القضية، وأنه وإن كان الأصل أنه يكون أربع ركعات لكن جرى العمل على ركعتين. نعم يمكن نقول عمل الصحابة شكرا. نعم عمل الصحابة ومن بعدهم نعم. طيب نكمل يا مشايخ؟ نعم نكمل. طيب قال فصل في الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، والأصل في هذا الباب يا مشايخ، الأصل في باب الاستسقاء هو الطلب من الله عز وجل والتضرع والدعاء والتذلل بين يدي المولى عز وجل أن يسقي الله عز وجل البلد لأجل ألا يصيبها مجاعة أو لا يصيبها عطش أو كذا أو كذا. إذن الأصل في الاستسقاء يا مشايخ هو دعاء وخضوع لله عز وجل. لذلك عند الإمام رحمه الله تعالى ليست هناك سنة تسمى الاستسقاء، يعني بمعنى صلاة الاستسقاء ليست من السنن، ليست من السنن. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى لا صلاة في الاستسقاء. ليس المقصود لا صلاة يعني نفي صلاة الاستسقاء يعني بمعنى أنه يكره، لا ليس كذلك، وإنما المقصود هنا يعني لا صلاة مسنونة، لا صلاة مسنونة يعني لا صلاة مشروعة لها سنية خاصة في الاستسقاء. واضح يا مشايخ؟ إذن لا صلاة في الاستسقاء، طبعا هذا خلافا للصاحبين والشافعي رحمه الله تعالى، لأنهم يرون أن صلاة الاستسقاء سنة. الإمام رحمه الله تعالى قال لكن فيه الدعاء والاستغفار، لأن هذا هو الأعم الأغلب الذي نقل في هذا الباب، الأعم الأغلب الذي نقل في هذا الباب هو الدعاء والاستغفار، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في غير ما موضع. قالوا فالإمام رحمه الله تعالى رأى أن صلاة الاستسقاء الأصل أنها يعني أن الأصل فيها هو الدعاء وإيش يا مشايخ؟ والاستغفار. وليس معنى ذلك أنه تكره الصلاة، إذا صلاها فهي مباحة، فهي إيش؟ مباحة، ولكن الأصل في ذلك الدعاء وإيش يا مشايخ؟ والاستغفار. طبعا ما ورد من الأحاديث المخالفة والمخالفة والكلام على ذلك ليس هذا موضعه، هناك يعني كلام طويل في هذه القضية. قال وإن صلوا فرادا فحسن. مع ذلك الإمام رحمه الله تعالى قال لا جماعة، يعني لا صلاة في الاستسقاء جماعة، لكن إن صلوا فرادا فهو حسن، لأن الصلاة فيها دعاء وفيها استغفار وفيها تضرع بل إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك إن صلوا فرادى فحسن، لكن يصلون ركعتين كالنافلة، يعني صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء كلها ركعتان كالنافلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويخرجون ثلاثة أيام، طبعا يخرجون ثلاثة أيام يعني متتابعات، يعني يخرجون في اليوم الأول ويدعون ويتضرعون، ثم في اليوم الثاني كذلك، ثم في اليوم أيش يا مشايخ؟ الثالث. والأفضل أن يخرجوا مشاتا، أن يخرجوا مشاتا متضرعين إلى الله عز وجل، حتى لو خرجوا بثياب خلقة أو ثياب غسيلة، يعني لا يخرجون بثياب جديدة وإنما يخرجون بثياب غسيلة أو ثياب خلقة، يعني حتى يظهروا الذل المعنوي والذل الصوري. الذل الصوري يعني بمعنى أننا نحن محتاجين، فثيابنا غسيلة وثيابنا كذا، ونحن متضرعون إليك يا مولانا. وكذلك بالنسبة للأمر المعنوي وهو التضرع والدعاء ولله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويخرجون ثلاثة أيام، طبعا كذلك تستحب الصدقة قبل الخروج، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخرج معهم أهل الذمة، يعني لا يخرج مع الذين يخرجون في ذلك اليوم، لا يخرج معهم أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين عاشوا بين المسلمين وأخذوا العهد على هذا العيش، على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فهؤلاء هم في الدين أو في الديانة كفار، هم كفار، فلذلك لا يخرجون، لأن هذا الموضع، هذا الموضع هو موضع رحمة، ونرجو من الله عز وجل بالعبادة والتضرع حصول هذه الرحمة. وكما تعلمون أن أهل الذمة هم كفار، وأهل الكفر هم أهل السخط من الله عز وجل، فعند ذلك لا يخرجون، لا يخرجون في ذلك اليوم. واضح يا مشايخ؟ هذا حاصل الكلام في هذا الباب، باب الاستسقاء. طبعا الصاحبان رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يعني تكون بتكبيرات وكذلك معها خطبة، ثم ذكروا كذلك أنه يقلبون الرداء، يعني تفاؤلا أن تنقلب الأحوال، أن تنقلب الأحوال، يعني ذهب الصاحبان إلى ذلك، وهو كذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى. الذي رآه الإمام رحمه الله تعالى هو أن الأصل في الاستسقاء هو الدعاء والتضرع، والكلام في الأدلة وغير ذلك محله غير هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى من بعض الشروح والحواشي والمطولات. طيب، قال باب سجود السهو. وهذا الباب أرجو أن تحضروا فيه أذهانكم قبل أجسادكم، يعني لا بد أن يكون فيه إيش يا مشايخ؟ يعني نظر وتدقيق وتحقيق. فلذلك يعني خذوا هكذا يعني نصف دقيقة هكذا، تنفسوا حتى إن شاء الله نبدأ في هذا الباب، وهو باب يحتاج إلى تركيز حقيقة، يحتاج إلى تركيز، وهو من أهم الأبواب التي يحتاج إليها الإمام في الصلاة، من أهم الأبواب التي يحتاج إليها الإمام في الصلاة هو باب سجود إيش يا مشايخ؟ السهو. فلذلك إن شاء الله نحتاج أن نركز في هذا الباب. خذوا راحتكم هكذا نصف دقيقة، يعني تنفسوا، ثم إن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، والشباب مساكين ما عندهم. طيب يخرجون ثلاثة أيام، الخروج يكون إلى، نعم، يخرجون إلى إلى إلى إلى موضع المصلى، إلى موضع المصلى أو إلى منطقة خارج المدينة لإظهار التذلل والخضوع وغير ذلك لله عز وجل. نعم. كيف تصلى؟ على قول الصاحب، على قول الإمام رحمه الله تعالى أنها تصلى كالنافلة. نعم. تكبيرة لا، كالنافلة، تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة كالصلاة المعتادة، كالصلاة المعتادة. نعم. يعني إلى خارج، إلى خارج المدينة أو إلى المكان الذي يصلون فيه خارج المدينة، موضع صلاة العيد أو كذا. نعم. أو إلى المساجد مثلا في هذا الزمن الآن. نعم. الأصل أن يكون يعني كل أربع ركعات بتشهد على على على على, على قول الإمام رحمه الله تعالى، وهو أن الأفضل الرباع في الليل والنهار، ولكن إن صلى ثمانية ركعات في تشهد واحد أجزأه ذلك ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. نعم نعم. الله أعلم الله أعلم. نعم. هل يصلون إيش بعد أن يخرجوا؟ نعم، يعني يخرجوا ويصلون فرادى أو يصلون في بيوتهم كذلك، يصلون في بيوتهم. طيب، قال باب سجود السهو. باب سجود السهو. نعم، طبعا سجود السهو يا مشايخ هذا الباب يعني القاعدة فيه، القاعدة الأصلية في هذا الباب، نحن دائما يا مشايخ نحتاج في كل باب إلى إيش؟ إلى قاعدة أصلية. هذه القاعدة هي في الحقيقة يعني تجمع لنا جزئيات هذا الباب، جزئيات هذا الباب. القاعدة الأصلية في السهو يا مشايخ هو أنه إذا حصل تغيير في الصلاة من زيادة أو إنقاص، يعني إنقاص لواجب كما سيأتي معنا، أو تأخير، يعني تأخير للفرض عن وقته أو عن موضعه، فإن هذه الأمور الثلاثة أو هذه الصور الثلاثة التي تدخل تحت التغيير الذي ذكرته لكم، يعني حصل تغيير في الصلاة عن الهيئة المشروعة إما بزيادة أو بنقص أو بتأخير، فعند ذلك يشرع لنا أو يجب علينا أن نسجد للسهو، أن نسجد لأشياء مشايخ للسهو. وسجود السهو إنما يكون لمن كان ساهيا ناسيا لا متعمدا، يعني بمعنى شخص زاد ركوعا أو مثلا ترك واجبا عمدا. الواجبات تعرفونها، مثلا القعدة الأولى تركها عمدا، فإن هذا لا يسجد للسهو، لا يسجد ليش؟ للسهو، لأن سجود السهو لا يكون إلا من نسيان من غير تعمد. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو الأصل في هذا الباب. إذن الأصل في هذا الباب لابد أن ننظر فيه إلى أمرين. الأمر الأول أن سجود السهو إنما يكون ناشئا عن تغير حصل في هيئة الصلاة المشروعة، وهذا له صور كما ذكرت لكم، وأن يكون كذلك ناشئا عن نسيان لا عن تعمد. أما إن كان عن تعمد فسيأتي حكمه، وهو أنه إذا ترك مثلا الواجب عمدا فإنه إن كان في الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. واضح يا مشايخ؟ إن كان في الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا ترك الجلوس ناسيا أو ساهيا، هناك فرق طبعا بين الناس وبين الساهي، وكذا فروق دقيقة في علم الأصول، يعني الآن ليس الكلام فيها، لكن نحن بالمعنى العام نقول إذا نسي ذلك ساهيا فعند ذلك يعني، أو نقول إذا ترك الواجب ساهيا فإنه يسجد إيش يا مشايخ؟ للسهو عند ذلك. واضح هذه القاعدة؟ هذه يعني القاعدة أو الأصل في الباب، الأصل في هذا الباب. الآن إن شاء الله سنمشي في هذا الباب بناء على هذه القاعدة، على هذه القاعدة أو على هذين الضابطين في هذا الباب. دائما يا مشايخ في كل باب فقهي له في الحقيقة أصل يسمى القاعدة في الباب، القاعدة في إيش؟ في الباب. هذا الأصل كالقاعدة أو كالضابط الذي يعينك على فهم تفاصيل الباب إن فهمت هذه القاعدة، إن فهمت هذه القاعدة. نعم. قال باب سجود السهو. طيب، وهو واجب عندنا كما سيأتي إن شاء الله. قال ويسجد للسهو بعد السلام، ويسجد للسهو بعد السلام يعني مطلقا عندنا، لا فرق في ذلك بين النقص وبين الزيادة، يسجد بعد السلام مطلقا. طبعا هذا لو قلتم مثلا بعد السلام وجوبا، لأن سجود السهو عندنا واجب لا مسنون، سجود السهو عند الحنفية واجب لا مسنون. نعم، قال سجدتين يعني ويسجد سجدتين، ويسجد سجدتين ثم يتشهد، يعني بعد أن يجلس للتشهد الأخير ويقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الدعاء، ثم بعد ذلك يسلم، وبعد السلام يسجد للسهو، بعد السلام يسجد للسهو، ثم بعد أن يسجد للسهو يعيد قراءة التشهد، ثم بعد ذلك إن زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، ثم يسلم مرة أخرى. هكذا صورة سجود السهو، واضح هذه الصورة؟ نعيد الصورة. إذن إذا نقول مثلا شخص ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول ثم بعد ذلك يعني ناسيا ولم يرجع إليه كما سيأتي معنا، ثم جلس في التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بالأوراد، يأتي بالأدعية والأوراد، يعني يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كذلك، يدعو كذلك. بعد أن ينتهي يسلم تسليمة واحدة عن يمينه إن كان إماما، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه إن كان أشى مشايخ إماما، ولا يسلم التسليمة الثانية وإن كانت التسليمة الأولى هي خرج بها من الصلاة، ولكن لأن خلفه قد يكون من المسبوقين ما لو سلم التسليمة الثانية لقاموا إلى إيش؟ إلى القضاء، فعند ذلك حتى لا يقوموا ويسجدون معه لأن هذه السجدة في ذمتهم، فعند ذلك يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ثم يسجد سجدتين للسهو، وبعد أن يسجد السجدتين يقوم ويعيد التشهد، ثم بعد ذلك ماذا يا مشايخ؟ يسلم بعد ذلك تسليمة يعني التسليمة الثانية أو التسليمة الثانية باعتبار أن الأولى تسليمة أولى. هكذا الصفة الإجمالية، لا نريد التفصيل أكثر من ذلك، يعني الآن سيأتينا تفصيل إن شاء الله. التشهد لا، هو تشهد الواجب الأول، الفرض هو الأول، هو الأول الذي كان قبل السجود، قبل السجود. نعم، قال ويسجد للسهو بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ويجب، ويجب يعني سجود السهو، ويجب سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها يعني من جنس الصلاة، كركوع أو سجود، يعني كأن ركع ركوعين في ركعة واحدة، أو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة. نعم، إذن كركوع أو سجود، أو نقول كذلك إذا ترك واجبا، إذا ترك إيش؟ واجبا، إذا ترك واجبا من الواجبات، وواجبات الصلاة مشهورة معروفة، فمثلا من ترك قراءة الفاتحة، أو ترك ضم صورة إليها، أو ترك التشهد الأول يعني القعود، أو ترك كذلك قراءة التشهد الأول، واضح؟ أو قرأ أو ترك قراءة التشهد الثاني، كل هذه واجبات يا مشايخ، توافقون على ذلك؟ كل هذه واجبات يعني مرت معكم. نعم، قال ويجب إذا زاد يعني ويجب سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، أو جهر الإمام فيما يخافت، أو جهر الإمام فيما يخافت به، أو عكسه، أو جهر الإمام فيما يخافت به يعني فيما يسر به، لأنكم كما تعلمون أن الصلوات الجهرية يجب فيها الجهر، والصلوات السرية يجب فيها السر، فإذا جهر الإمام فيما يخافت به كصلاة الظهر مثلا، جهر فيها الإمام، جهر فيها الإمام، يعني أتى في الجهر بالشيء الذي تجوز به الصلاة، نحن أنتم درستم في بماذا تصح الصلاة، القراءة التي تصح بها الصلاة، ما هي القراءة التي تصح بها الصلاة؟ آية أو ثلاث آيات، صحيح؟ أو ثلاث آيات على هذا، يعني إذا بمعنى إذا قرأ ما تصح به إيش الصلاة، وهي يعني مطلق ما يقال له قراءة، مطلق ما يقال له إيش قراءة. نعم، فعند ذلك على اختلاف الأقوال بين الإمام والصاحبين في ذلك، إن مر معكم ذلك فيما سبق، فعند ذلك إذا جهر بهذا المقدار فعند ذلك يكون قد أتى أو ترك الواجب، ترك إيش الواجب. وكذلك لو سكت فيما يجهر به، يعني بمعنى أن الصلاة جهرية وخافت، يعني بعد أن قرأ الفاتحة ووقف مقدارا، هذا المقدار يقرأ فيه مقدار ما تصح به الصلاة، فعند ذلك كذلك يجب عليه أن يسجد ليش للسهو. نعم، قال أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس أو عكس. وقال الإمام لأن هذا بخلاف المنفرد، لأن المنفرد نعم هو مخير بين أن يجهر وبين أن إيش فيما يتعلق بالصلاة الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية له أن يجهر بها وله أن يخافت نعم. قال ولا يلزم، يعني ولا يجب سجود السهو، ولا يلزم سجود السهو لترك ذكر، يعني لا يلزم لترك ذكر إلا ما استثني، يعني لا يلزم لترك كل ذكر إلا ما استثني الآن من الأذكار، إلا القراءة، يعني القراءة الواجبة كالفاتحة وضم صورة إليها والتشهدين، التشهدين لأن قراءة التشهدين كذلك إيش واجبة كما مر معكم، والقنوت، يعني إلا القنوت في الوتر فإن قراءة القنوت واجب كذلك في الوتر، وتكبيرات العيدين كذلك، يعني إلا تكبيرات العيدين فإنها إذا تركها فإنه يجب بها سجود إيش السهو، أو حتى لو ترك بعضها، حتى لو ترك بعضها. أما الأذكار الأخرى مثلا ترك التسبيح في الركوع أو ترك التسبيح في السجود فإنه لا يجب عليه أن يسجد ليش للسهو. نعم، قال وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، لأن الركوع والقعود ليس موضع قراءة، ليس موضع قراءة، فعند ذلك لا يجوز له أن يقرأ فيهما، فإذا قرأ فإنه يسجد للسهو لأنه ترك الواجب، ترك الواجب في ذلك. وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد، لأن القيام كما تعلمون أنه محل الثناء، محل الثناء، والثناء قد حصل بهذا التشهد، قد حصل بهذا التشهد، فعند ذلك لا يسجد في هذا الموضع، فلا يجب عليه السجود لأنه قد حصل أصل الثناء في ذلك، سواء كان في الركوع أو في القيام أو في القيام. طبعا يعني هناك كلام طويل في هذه المسألة في الفرق بينها، لعلكم إن شاء الله تتوسعون في موضع آخر. طيب، قال ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، يعني شخص سهى في الصلاة عن أكثر من واجب، يعني ترك التشهد الأول وترك قراءة التشهد الثاني مثلا وترك قراءة الفاتحة، طبعا كل هذا سهوا، فإنه هل يسجد ست سجدات أم تكفيه سجدتان؟ تكفيه يا مشايخ سجدتان. ولذلك قال وإذا سهى الإمام ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، وهذا لأن مبنى هاتين السجدتين على التداخل، على التداخل، فعند ذلك تتداخل في هذه الصورة. نعم، قال وإذا سهى الإمام طبعا هذا يعني فيه خلاف محمد رحمه الله تعالى، وذلك رمز بحرف الميم، بحرف الميم، لأن فيه خلاف الإمام محمد رحمه الله تعالى. يعني هذا يعني لعلكم أن تقرؤوه، يعني هو موجود في الشرح وغيره. قال: وإذا سهى الإمام فسجد، سجد المأموم معه، وإلا فلا. وإذا سهى الإمام فسجد، يعني سهى الإمام فسجد الإمام، يعني فسجد إيش؟ الإمام من سهوه سجد المأموم معه، لأنه مأمور بالاقتداء والمتابعة، لأنه مأمور بالاقتداء وإيش؟ والمتابعة. وإلا فلا، يعني بمعنى أنه إذا لم يسجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، تحقيقا لهذه المتابعة والموافقة. واضح يا مشايخ؟ لأن الإمام هو الأصل والمأموم تبع له، فهو يتابعه في جميع ذلك، ويتحمل عنه الإمام كل ما حصل في الصلاة، إلا إذا ترك ركنا، إلا إذا ترك ركنا بأن تقدم على الإمام أو تأخر، هذا يأتي إن شاء الله يعني الكلام عليه في موضعه. نعم. قال: وإن سهى، وإذا سهى الإمام فسجد، كأنه يعني إذا لم يسجد فإنه عند ذلك لا يسجد المأموم. ولذلك قال: وإذا سهى الإمام فسجد، سجد المأموم معه. المأموم هو المؤتم، المؤتم خلفه، يعني الذي جعل الإمام إمامه، أو جعل هذا الشخص إمامه. نعم. قال: سجد المأموم معه، وإلا فلا، يعني إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، لم يسجد المأموم، تحقيقا للمخالفة، تحقيقا للموافقة، ودرءا للمخالفة، ودرءا للمخالفة. نعم. وإن سهى المؤتم لا يسجدان، يعني وإن سهى المؤتم في صلاته خلف إمامه، سهى عن واجب، فإنه لا يسجد هو ولا كذلك الإمام، لا يسجد هو ولا الإمام. نعم. قال: والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي، يعني الشخص كما قلت لكم قبل قليل، الشخص الذي سبق بركعة أو ركعتين. المسبوق من هو المسبوق يا مشايخ؟ يعني من دخل مع الإمام بعد أن فاتته ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع. واضح يا مشايخ؟ هذا الآن المسبوق هو بقي عليه شيء من الصلاة، صحيح؟ يجب عليه أن يقضي هذا الذي بقيه، لكن الآن متى يسجد للسهو؟ هل يسجد بعد أن يقضي أو قبل أن يقضي؟ فالشيخ رحمه الله تعالى، الإمام الموصي رحمه الله تعالى قال: والمسبوق يسجد مع الإمام لكنه لا يسلم، لكنه يا مشايخ لا يسلم، لأنه الآن بقي عليه شيء من إيش؟ من الصلاة. قال: والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي، يعني ثم يقضي ما فاته، إن ركعة فركعة، وإن ركعتين فركعتين، وإن ثلاثا فثلاث، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. نعم نعم، يأتي بالتسهل، قلنا يتابع الإمام، يتابع الإمام في ذلك ويتابعه في السهو كذلك ثم يقضي. لكن في حالة أنه قام ولم يسجد، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه السجدة، يعني بعد أن ينتهي من قضاء الصلاة يسجد للسهو، يسجد للسهو كما سجد إمامه، لأنه متابع ليش؟ للإمام، لأنه متابع للإمام. فضل. لا يسلم، لا يسلم، وإنما يسجد مع الإمام ثم يقوم. إن سلم، إن سلم، يعني لأنه في بعض أحوال السلام تنقطع صلاته، لأنه إن سلم قصدا لقطع الصلاة انقطعت صلاته، فعند ذلك أصبح مستقبلا للصلاة، أصبح مستقبلا للصلاة، ولذلك لا يسلم، لا يسلم، ثم بعد ذلك يعني يسجد مع الإمام، والإمام يسلم، الإمام يسلم وهو نعم وهو تابع له، فيسجد معه ثم بعد ذلك إيش؟ يأتي بسجوده، يأتي بالركعات التي قد فاتته، ولا التسليم الذي قبل السجدتين. نعم نعم نعم، لا يسلم. نعم. قال: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكره، الآن هنا أحضروا أذهانكم يا مشايخ، أحضروا أذهانكم. إن شاء الله ما بقي معنا شيء إن شاء الله إلا 10 دقائق هكذا إن شاء الله، هكذا إن شاء الله. فإن شاء الله نريد أن نركز قليلا إن شاء الله، وإن كنت أعلم أنكم تعبتم يعني مع كثرة المسائل وكذا، لكن إن شاء الله نركز الآن قليلا إن شاء الله. طيب، قال: ومن سهى عن القعدة الأولى، يعني الشخص الذي سهى عن القعدة الأولى يعني لم يقعد القعدة الأولى، وهي واجبة أو مفروضة؟ واجبة. طيب، ثم تذكر، يعني ثم تذكر أنه لم يأتي بالقعدة الأولى، وهو يعني والحال، هذه الواو حالية، يعني والحال أنه إلى القعود أقرب أعاد، والحال أنه إلى القعود أقرب أعاد، يعني شخص ترك القعدة الأولى وقام إلى الركعة الثالثة، نقول الآن هل هو عندما قام هل كان في حال يعني هو الآن أراد أن يقوم، يعني قام بمعنى أنه أراد أن يقوم، فالآن هل هو إلى القيام أقرب أم إلى القعود أقرب؟ فإن كان إلى القيام أقرب كيف يكون إلى القيام أقرب؟ بأن استوى نصفه الأسفل، النصف الأسفل يعني من يعني بمعنى أن نصفه الأسفل أصبح مستويا، حتى لو كان نصفه الأعلى يعني منحنيا قليلا، فإذا كان بهذه الحالة بأن استوى نصفه الأسفل فعند ذلك يكون إيش يا مشايخ؟ يكون إلى القيام أقرب. وإن كان لا، نصفه الأسفل لا زالت ركبته منثنية، فعند ذلك يكون إلى الركوع إلى إيش؟ إلى القعود أقرب. وهذا ضابط سهل إن شاء الله، واضح؟ نعم. فإذا كان إلى القعود أقرب عادة، لماذا؟ لأنه لم يحصل له القيام حقيقة، فلم يشرع في الفرض الذي هو بعده وهو القراءة، واضح يا مشايخ؟ لكنه إذا شرع في القراءة أو قام، يعني كان إلى القيام أقرب، فهو الآن شرع في فرض آخر، وهذا الفرض له مهمة أخرى أو له وظيفة أخرى، وهي القراءة. وهي إيش يا مشايخ؟ القراءة. ولذلك قال: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر، وهو يعني والحال أنه إلى القعود أقرب عادة، لأن كما قلنا أن ما قارب الشيخ الشيء أخذ إيش؟ حكمه. فإن كان إلى القعود أقرب فهو يأخذ حكم القاعد، وإن كان إلى القيام أقرب يأخذ حكم إيش؟ القائم. نعم. هل في هذه الحالة يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو في هذه الحالة. نعم. ليش؟ لأنه لم يوجد شيء من القيام، لأنه لما كان إلى القعود أقرب فهو في حكم القاعد، في حكم إيش يا مشايخ؟ القاعد. واضح هذه الصورة؟ طيب. وتشهد، وتشهد يعني وهو إلى القعود أقرب عادة، وتشهد يعني أتى بالتشهد الذي تركه وهو الواجب، وهو الواجب. وإن كان إلى القيام أقرب، يعني وإن كان ذلك الشخص إلى القيام أقرب، فأقرب هنا خبر لكان، خبر ليش؟ لكان، لم يعد. لماذا لم يعد؟ لأنه كالقائم، لأنه كالقائم، فعند ذلك شرع في وظيفة أخرى واجبة وهي القراءة، فلا يجوز له أن يعود إلى بعد أن شرع في واجب آخر، بعد أن شرع في واجب آخر. قال: وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو. لماذا يسجد للسهو؟ لأنه ترك الواجب، ترك الواجب، واضح يا مشايخ؟ ترك الواجب. ولو عاد، والحالة هذه كثير من فقهائنا قالوا بطلت صلاته، بطلت إيش يا مشايخ؟ لماذا تبطل صلاته؟ لأنه الآن عاد من ركن إلى ما هو أدنى منه، وهو إيش؟ الواجب. فلا يجوز العود من القوي إلى إيش؟ إلى الضعيف، كما أنه لا يجوز بناء القوي على الضعيف. نعم. قال: وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو وإن سهى عن القعدة الأخيرة. ما حكم القعدة الأخيرة؟ القعدة الأخيرة ركن، صحيح يا مشايخ؟ ركن، نعم. ومن وإن سهى عن القعدة الأخيرة، الآن كأنه سهى عن ركن. المسألة الأولى هو سهى عن واجب، سهى عن واجب، فعند ذلك الجبر هنا سهل وهو سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يجب لترك واجب. لكن هنا الآن وإن سهى عن القعدة الأخيرة، يعني القعدة التي هي أخيرة وحكمها أنها ركن، قال فقام عاد ما لم يسجد، لأن الآن هذا لما كان ركنا فيختلف حكمه عن الواجب. هناك قلنا عاد ما لم يستتم قائمة، صحيح؟ هنا نقولنا وإن يعود ما لم يسجد، يعني ما لم يقيد ركعته بسجدة، فإن قيدها بسجدة فإنه لا يعود حينئذ. طيب، قال فإن، قال وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد، يعني معنى أنه إذا قام وتذكر أنه لم يقعد القعدة الأخيرة عاد مرة أخرى، قرأ الفاتحة وتذكر عاد مرة أخرى، لكنه إذا سجد لا يعود، لأنه أن ركعته قد تقيدت عند ذلك، خلاص. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد. فإن سجد، فإن سجد ضم إليها سادسة، يعني ضم إليها ركعة سادسة، ضم إليها ركعة سادسة وصارت نفلا، يعني وانتقلت نفلا وتحولت نفلا. واضح يا مشايخ؟ يعني صارت حينئذ إيش؟ نفلا. طيب، قال وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد. طيب، فإن سجد ضم إليها سادسة، يعني ركعة إيش؟ سادسة. لماذا؟ قالوا لأنه الآن بسجوده انتقل إلى نفل آخر، والنفل عندنا هل يكون بركعة أو ركعتين؟ واضح يا مشايخ؟ فالآن بالسجود انتقل إلى نفل آخر، تبين أنه أراد أن يتنفل، أنه أراد أن يتنفل، فيأتي بركعة سادسة يضمها إلى هذه الخامسة، وصارت صلاته نفلا، وصارت صلاته يا مشايخ نفلا، يعني كل الركعات أصبحت نفلا، لأنه ترك ركنا، وركن البيت إذا سقط هل يبقى البيت؟ خلاص. لكن هنا لا نسقطه كليا، لم يسقطه كليا، بل قالوا إنه ينتقل من الفرضية إلى النفلية، فيأخذ أجر النفل، يأخذ أجر النفل. نعم. قال فإن سجد ضم إليها سادسة، يعني ركعة سادسة، وصارت، يعني وصارت صلاته نفلا، لأنه يعني الآن من ضرورة كونها أصبحت نفلا، من ضرورة كونها أصبحت إيش يا مشايخ؟ نفلا، فسدت صلاته بذلك، يعني صلاة الفرض. وفي هذه الحالة كذلك لا يسجد للسهو، لا يسجد لإيش يا مشايخ؟ للسهو في هذه الحالة. طيب، تكملون الباب؟ طيب، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم. طيب، وإن قعد في الرابعة، يعني في الركعة الرابعة، يعني وإن قعد الشخص أو هذا المصلي في الرابعة، يعني في القدر في الركعة الرابعة، وكان قعوده قدر التشهد، قدر التشهد، ثم قام عاد وسلم، عاد وإيش يا مشايخ؟ وسلم، يعني ما لم إيش؟ ما لم يسجد، ما لم إيش؟ هو الآن قعد في الرابع، يعني أتى بالركن، صحيح يا مشايخ؟ في الصورة قبلها لم يأتي بالركن، واضح؟ الآن هو أتى بالركن، فإن كان قائما نقول له ارجع وتشهد وسلم، ارجع ارجع وسلم، لأن السلام واجب، لأن السلام يا مشايخ واجب. طيب، قال وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم، لأن لأن السلام لا يكون في حال القيام يا مشايخ، لا يشرع لا يشرع في حال ايش القيام، وانما يشرع في حال ايش الجلوس، فلذلك نأمره بان ايش يرجع للجلوس، يرجع للجلوس ويسلم. وان سجد في الخامسه، يعني والحاله هذه يعني انه قعد في الرابعه ثم قام الى الخامسه وسجد فيها، الان ماذا نقول؟ قال وان سجد في الخامسه تم فرضه، تم فرضه لانه اتى بالاركان، فلا شيء من الأركان قد فاته، تم فرضه فيضم إليها، يضم إليها، الضمير يرجع في إليها إلى أين؟ يعني إلى الخامسة، يعني إلى الخامسة، فيضم إليها ركعة سادسة. لماذا يضم ركعة سادسة؟ لأن كما قلنا النفل لا يكون بإيش بركعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، عن إيش البتيراء، يعني الصلاة بركعة واحدة، فيضم إليها سادسة. فالآن يكون الوصف هكذا، أربع ركعات هي الفرض، والركعات الثاني بعدها إيش نفل، والركعتان بعدها إيش يا مشايخ نفل، يعني بعد الأربع ركعات. طب هاتان الركعتان هل تقومان مقام سنة البعدية؟ يعني هذا بس فقط من باب إعمال الذهن هكذا. الآن هو أتى بأربع ركعات هي الفرض صحيح، فالركعتان اللتان الآن هما نفل، هل تقومان مقام السنة البعدية؟ خلاف، الأكثر على أنها لا تقوم، لأنها ليست مقصودة، ليست مقصودة. نعم. قال ويسجد للسهو، يعني في هذه الحالة يسجد في إيش يا مشايخ؟ للسهو، لأنه قد تمكن النقصان، تمكن النقصان ها هنا، والركعتان له نافلة، لأنه الآن صح شروعه بعد إتمام الفرض، صح شروعه في الركعتين بعد إتمام إيش الفرض. نعم. ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل. انتقلت؟ طيب. قال ومن شك في صلاته، الشك يا مشايخ هو الأمر الذي ليس فيه رجحان لأحد الجانبين على الآخر، يعني بمعنى أنه الحالة التي يكون الإنسان فيها لا يترجح عنده جانب على الآخر. فالآن هنا شخص شك في صلاته فلم يدري كم صلى، يعني لم يدري أصلى ركعتين أو ثلاث ركعات مثلا في المغرب، أم صلى ركعة أو ركعتين في الفجر مثلا، فلم يدري كم صلى، وهو الضمير يرجع إلى إيش؟ لا، إلى الشك، وهو يعني الشك، وهو الشك، وهو أول ما عرض له، أول ما عرض له ذلك الشك، إما في حياته كلها، وإما أنه من باب النادر أن يعرض له الشك، يعني لا يشك إلا في كل عدة شهور مرة واحدة، فهذا يعتبر كأن الشك أول ما عرض إيش له. والآن هو شك، الآن هل صلى ركعتين أو ركعة في الفجر، ماذا يفعل الآن؟ قال وهو يعني والحال أنه أن الشك أول ما عرض له، يعني ظهر له في هذه الصلاة، استقبله، استقبل. ما معنى استقبل؟ استأنف، أعاد الصلاة مرة أخرى، يعني جعل الصلاة، أتى إلى الصلاة مرة أخرى عن قبل. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن كان يعرض، يعني يظهر له الشك كثيرا، يعني بمعنى أنه يعني في كل عدة صلوات يشك ويسهو، يعني ينسى هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل صلى ركعتين أو ركعة، بنى على غالب ظنه إن كان له ظن، يعني هو الآن يشك كثيرا. هذا يا مشايخ الآن أصبح عنده نوع من الوسواس، نوع من إيش؟ أصبحت عنده عادة. فهذا الآن لا بد أن الفقيه هو طبيب، الفقيه هو إيش يا مشايخ؟ طبيب. فعند ذلك لما نظر الفقهاء في الآثار والأحاديث وغير ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا أنها تدل على عدة صور وأحوال، فعند ذلك أتوا بهذه الأحوال، فقالوا الحالة الأولى أنه إذا شك ولم يكن من أصحاب عادة الشك فهذا يستقبل الصلاة، لأن هذا يحصل نادرا له فيعيد الصلاة، يعيد الصلاة. إذا كان شك وكان من الذين يكثرون من هذا الأمر، يعني معنى يكثر لهم الشك في كثير من أحوالهم، فهذا لا يخلو من حالين. قال إذا كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، يعني إن كان له إيش مشايخ ظن، إن كان له ظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، يعني إذا كان له ظن، إذا كان له ظن. فإن لم يكن له ظن، يعني ما عنده ظن، هو شك وليس عنده شيء يترجح يعني في هذا الباب، فعند ذلك يبني على إيش مشايخ، على الأقل، بنى على الأقل. وصورة ذلك كيف يبني على الأقل؟ رجل صلى ركعة من صلاة الفجر، صلى ركعة من صلاة الفجر ثم بعد ذلك شك هل صلى ركعة أو ركعتين، وهذا الأمر يحصل له كثيرا، دائما يشك. فالآن نقول له تبني على الأقل، تبني على إيش؟ على الأقل، لأنه ليس لك ظن الآن، تبني على الأقل. فالأقل هو أنك صليت إيش؟ ركعة. لكن الآن يا مشايخ قد يكون في الواقع صلى ركعتين، صحيح؟ هذا الآن أمر محمول على ذهنه، لكنه في الواقع قد يكون صلى إيش؟ ركعتين. فالآن ماذا نفعل له؟ ماذا نأمره؟ نقول له بعد أن تصلي بعد هذه الركعة اجلس للتشهد، لأنك الآن قد تكون في الواقع صليت إيش؟ ركعتين، فعند ذلك يجب عليك أن تجلس للتشهد، ثم بعد ذلك تأتي بركعة ثانية وتجلس للتشهد مرة إيش؟ أخرى. فعند ذلك يكون قد بنى على الأقل، وكذلك تيقن عدم فوته للتشهد، عدم فوته لإيش؟ للتشهد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.